انطلقت مونارش مع أم مرمر تجاه قرية أوركا، بينما بدأت طيور الوراشين تفد إلى مدينة وراشين في أفواج. غطت أسقف البيوت وحطت على النوافذ والزروع والأشجار وظللت السماء في شكل مهيب. إنه يوم بائس. لقد قتل اليوم رجل نبيل كما قتل الشيخ رجوان من قبل، وطيور الوراشين لا تجتمع إلا لخطب جليل، وربما سيحدث قريبا ما لم يكن في الحسبان. فر أهل المدينة إلى بيوتهم واختبأ الجميع. غلقت النوافذ وخلت الطرقات وعم السكون، وكأنها صارت مدينة أشباح. اشتدت الرياح وكان لها دوي مخيف. طيور الوراشين تدور في السماء، وها هي السماء قد امتلأت بالغيوم. أفزع صوت مزلاج باب الزنزانة مورفو. انتفضت واقفة عندما رأت امرأة تدلف إلى زنزانتها وتمد يدها إليها بوشاح يشبه الذي ترتديه تماما، وتخبرها أن ترتديه فوق ثيابها وتتبعها. ارتدت مورفو الوشاح وأخفت وجهها بمنديل كما كانت تفعل تلك المرأة وسارت خلفها. توقفتا أمام الحارس الذي مد يده، فوضعت المرأة فيه كيسا من الجلد استكت فيه النقود ببعضها فأصدرت صوتا، فأدركت مورفو أنها رشوة. منعهما من الخروج وقال هامسا وفي عينيه ترس نظرة غاضبة: هذا لا يكفي. قالت المرأة باستنكار: يا لجشعك. زجرها الحارس قائلا: أنسيت أنني سأدعي أنني ضربت على رأسي وفقدت الوعي؟ هزت كتفيها وقالت: وكأنهم سيسألونك عنها. مدت يدها بكيس آخر وغرست عينيها في عينيه وقالت بحدة: إياك أن تطلب المزيد. رفعت المرأة قلنصوة الوشاح عن رأسها، ففعلت مورفو مثلها. ثم سارت المرأة بخطى سريعة وخلفها هرولت مورفو من ممر لآخر. همست وهي تمسك بذراعها: نحن جاريتان من جوار الأميرة مثابة، أفهمت؟ هزت مورفو رأسها موافقة، فتابعت المرأة التي بدا من كلامها أنها جارية في القصر. سأساعدك لتهربي، فالأميرة سمعت بما حدث لك وأرسلتني لأحررك. ثم غيرت الجارية نبرة صوتها وقالت بشجن: المسكينة تحرر المأسورات قدر استطاعتها وتبقى هي أسيرة حبها لزوجها أشهم. ثم عادت تهمس لمورفو: اسمعي، لا تعودي إلى وراشين مرة أخرى وارجعي لقومك. لم تنبس مورفو ببنت شفا، تبعتها في صمت. صعدتا للطابق العلوي حيث دلفتا جناح الأميرة مثابة، زوجة الأمير أشهم الذي زهد فيها ولم يأبه لشغفها به. ما زال فراق زوجته وفقدانه لابنه يؤلمه. كانت مثابة تجلس في سكون وقد حطت على وجهها الجميل سحابة حزن. دلفت مورفو مع الجارية وألقتا التحية على الأميرة مثابة. قالت الجارية: تلك هي الفتاة يا مولاتي. التفتت مثابة وقالت بصوت واهن: هل عثرتن على أختها؟ قالت الجارية: بنات الحداد يقولن إنها هربت لقرية أوركا مع امرأة أخرى، أرسلهما سادن المعبد إلى هناك. هزت الأميرة مثابة رأسها وقالت: بنات الحداد يقدمن الكثير، ذكريني أن أكافئهن. ثم قالت الأميرة مثابة لمورفو: أنت حرة يا عزيزتي، سأرسل معك من يدلك على الطريق لقرية أوركا لتلحقي بأختك. ثم التفتت تجاه جاريتها وقالت: زوديها بالمال والثياب إن احتاجت. استدارت الأميرة مثابة وسارت نحو الباب المؤدي لغرفة نومها الخاصة. كادت الجارية تنصرف وهي تسحب مورفو من ذراعها، لولا أن الأخيرة كشفت عن وجهها وقالت: لكنني أود استرداد أدواتي أولا يا مولاتي. وقاطعتها الجارية وهي تقرص يدها قائلة: أسكتي، ألا يكفيك أنها أطلقت سراحك؟ هذا سيعرضها للمساءلة. عادت الأميرة مثابة وجلست بوقار، رسمت على شفتيها الرقيقتين ابتسامة وأشارت إليها لتقترب وسألتها وهي تتمعن في ملامحها: ما اسمك؟ مورفو. وما كانت أدواتك تلك يا مورفو؟ قالت مورفو وهي تخلص ذراعها من قبضة الجارية. أسلحتي الخاصة وترياق خاص، إن لم أتناوله ورفيقتي سنمرض وربما سنموت. رفعت الأميرة حاجبيها وقالت: تموتان؟ ألهذه الدرجة؟ صمتت الأميرة هنيها وعادت تتمعن في ملامح مورفو الغريبة. لم تحب أن تجرح شعورها بملاحظة تؤلمها، فقالت بلطف: تبدين مختلفة عنا يا عزيزتي، من أي البلاد أنت؟ بدأت مورفو تحكي لها قصتها، وكانت الأميرة تنصت إليها بفضول جميل بعد أن أخبرتها أنها من الحورائيات، وبعد شهقات الدهشة من الجارية وهي تنصت إليها مع الأميرة مثابة، والأميرة تستوقفها من آن لآخر وتسألها عن المحاربين والكتب وهمس الرياح وتلك القصص التي سمعت عنها من هنا وهناك. شاعت الألفة بين الثلاثة، وأنست الأميرة مثابة لمورفو وقررت أن تعاونها لاسترداد أسلحتها والترياق، وأرسلت حارسا مخلصا من حرسها الخاص تثق به ليقوم بالمهمة. جلست مورفو في حيرة تنتظره، فبعد أن علمت أن الأمير أشهم زوج الأميرة مثابة ربما يكون هو أبو هرهور، كانت تتساءل في نفسها: هل تخبر الأميرة مثابة عن الغلام هرهور الذي أخبرها عنه حمزة أم لا؟ وخاصة أن حمزة أخبرها في الزنزانة أنهم يخفون أمره حفاظا على سلامته. قررت أن تخفي أمره. باغتتها الأميرة مثابة قائلة: وأنت يا مورفو، هل خرجت بحثا عن والديك مثل مونارش؟ لا. لماذا خرجت إذن؟ مجرد فضول، أردت أن أرى العالم خارج الغابة فقط وأعيش حرة نفسي لفترة وجيزة، لكنني سأعود يوما ما لغابة البيلسان. أما مونارش فهي حالة فريدة لا تتكرر كثيرا، طفرة نادرة، إنها تشبه الملكة الحوراء. عقدت الأميرة مثابة حاجبيها وسألت: ومن هي الملكة الحوراء؟ ملكة عظيمة كانت من الحورائيات، وكان لديها تلك الحساسية المفرطة التي طغت على مونارش، كانت تشبهنا في ملامحنا، تلك العيون وهذه الأسنان وهذا الأنف وهذان الحاجبان. اقتربت مورفو من وجه الأميرة مثابة وظلت تشير لوجهها وعينيها واغتصبت ابتسامة لتظهر لها أسنانها المتباعدة، وأضافت: كانت قبيحة مثلي، انظري. ابتسمت الأميرة مثابة ومسحت بلطف على وجنتها وقالت لها: لست قبيحة، أنت جميلة يا مورفو، أحببت وجهك وملامحك. لم تظهر مورفو تأثرا بكلمات الأميرة، وأكملت قائلة عن الملكة الحوراء: عندما التقت الملكة الحوراء بزوجها الذي أحبها كما هي بملامحها تلك، طافت بنفسها السعادة وزادها هذا قوة وثباتا، مرت بالطور الملكي، مرحلة تشبه الشرنقة، تغير فيها الحورائية تكوينها وجلدها وملامحها وتنضج فتكون أكثر جمالا من ذي قبل. قالت الأميرة مثابة بصوت متهدج: ما أروع الحب، أثره على المحبين كالسحر، وكأنكن فراشات يا مورفو. قالت مورفو بصوت خال من العاطفة: قد نشبه الفراشات، لكننا أسرى لمهامنا التي نؤديها، أما الفراشات فحرة، يكفيها الجناحان، تطير بهما حيث تشاء. لا ريب أنك تتمنين المرور بطور النضج الملكي هذا. هزت مورفو رأسها نافية وقالت بتصميم: لا. كيف؟ لا أحتاج إلى ما احتاجت إليه الملكة الحوراء قبل أن تكون ملكة، ولا أملك نفس مشاعر رفيقتي مونارش، لا يؤلمني أن ملامحي هكذا، ولا أشعر بالاحتياج والنقص لكينونة أخرى، لست في حاجة للحب. أطلقت الأميرة مثابة تنهيدة وقالت: كلنا نحتاج للحب، مسكينة أنت لقولك هذا، ومسكينة رفيقتك مونارش، ستصاب بالخيبة عندما تكتشف حقيقة العالم هنا. طالعتها مورفو باستغراب وسألتها: لماذا؟ رنت إليها الأميرة مثابة بعينيها الجميلتين وطغت على نفسها عاطفة غلابة، فقالت بتأثر: صار الحب الذي جعل الحوراء ملكة وحولها لأنثى جميلة، أمر نادر الوجود يا عزيزتي. قلبي يتفطر وأذوب عشقا في زوجي وهو لا يبالي. أرأيت؟ لم يحبك وأنت جميلة، فكيف تطمح منارش للحب وهي كما هي؟ قالت الأميرة مثابة بتأثر: قد أكون جميلة، لكنني لم أنجح في هز أوتار قلبه ليشعر باللهفة للقاء، وليراني كل مرة يراني فيها وكأنها أول لقاء لنا، لتتسارع دقات قلبه عندما ينظر إلى عيني، وتسحب روحه من بين جنبيه عندما أغيب عنه. وربما هي تنجح مع أحدهم، قد يحالفها الحظ يا مورفو. وهل ما وصفتيه من اختلاج للقلب هو الحب؟ نعم هو يا مورفو. هل تشعرين بما وصفته عندما تنظرين لزوجك؟ نعم، فأنا أعشقه. قد يعاملني بشهامة لكنه لم يحبني حتى الآن. دلفت الجارية فجأة فقطعت حوارهما، فقد عاد الحارس بأدوات مورفو. كان يحمل سيفها وكنانة سهام وقوس غريب الشكل وقارورتين رفيعتين فقط، فقد تحطمت باقي قوارير الترياق. بدا الانزعاج على وجه مورفو، لكنها كانت سريعة الانضباط، فقد تناولت أسلحتها وحملت القارورتين وحيت الأميرة التي شدت على يدها وكانت تعلم مدى قلقها على منارش، فسمحت لها بالانصراف. خرجت مورفو برفقة الحارس الذي سار معها في طرقات المدينة الصامتة. رأت الطيور في كل مكان فسألته عنها، فأخبرها أنها طيور الوراشين وقد أتت لخطب ما سيحدث قريبا، لكنهم كالعادة لا يعرفونه إلا بعد حدوثه. تركها حارس الأميرة مثابة عند سور مدينة وراشين الخارجي وأشار لها تجاه قرية أوركا، وعندما انصرف رفعت طرف ثوب الجواري الذي ترتديه وانطلقت تركض بأقصى سرعتها تجاه قرية أوركا. 17. قرية أوركا. بعضهم يبقى حيا في حنايانا وأفئدتنا وعقولنا وإن غاب تحت التراب. هذا ما كان يردده حمزة في نفسه بعد أن رمس قبر مولي بيديه وغادر المكان الذي دفن فيه مع السيد هشام. عاد لبيت الضيافة وتقدم لأقرب مقعد وجلس منهوك القوة. بعد دقائق كان السيد هشام غارقا في النوم، فقد كان متعبا للغاية. دلف هرهور وهو يبكي، وفور أن رأى حمزة أسرع ليختبئ في حضنه وقال بعفوية عن مولي الذي أحبه: كنت أشعر أنه أبي وأمي وأهلي. قال حمزة وهو يربت على ظهره: وأنا؟ هل سترحل وتتركني هنا؟ سأبحث عن أسرتك أولا، ولكن كما اتفقنا لا تخبر أحدا بسرك. ثم تذكر جراحه فسأله عنها قائلا: أخبرني كيف هي جراح ظهرك؟ قال هرهور وقد بدا الارتياح على وجهه: لقد عالجتها مياه الينابيع، انظر. خلع هرهور قميصه فرأى حمزة ظهره وكأنه لم يصب بأي جرح من قبل. رأى جلد الغلام وقد تغير بعد يوم واحد فقط من غسله بماء ينابيع وراشين، وظهرت عليه علامات غريبة. وضع أصابعه عليها بحذر، فباغته سينمار عندما دلف البيت فجأة وهو يقول: تلك الزوائد تظهر على جلودنا في تلك المرحلة العمرية، ستختفي قريبا ويزداد جلده سماكة، وستظهر تلك الزوائد فقط عندما يغوص في الماء. ابتسم الغلام واقترب من سينمار وعانقه. بدا لحمزة أن هناك نوعا من الصداقة نشأ بينهما. ابتسم حمزة ابتسامة حزينة مغتصبة وقال لسينمار: لماذا لا تطير أنت أيضا في الهواء كساهور؟ ضحك سينمار وقال وهو يداعب شعر الغلام الذي كان يحتضن جذعه بذراعه: هو يطير في الهواء وأنا أغوص تحت الماء. ثم أردف وعيناه تجولان في الغرفة: لم يخبرنا ساهور أنه يفعلها، كان يخفي عنا الأمر، لكن أمي لاحظت ما يفعله بثيابه فأدركت أنه كأبي، وأخبرتني مرارا أنها تظن أنه نقي الخبيئة، لهذا يعتزلنا دوما، يخجل من تلك الميزة ولا يحب أن يعامله الناس بحب واحترام لأنه هكذا، ولأنه يعلم أنه عندما يخطئ سيفقدها فيفتضح أمره ويصبح عرضة لسخرية الآخرين. أن تكون مميزا قد يكون سببا في تعاستك؟ سأله سينمار متعجبا. ها كيف؟ أطرق حمزة قائلا: سيظلمك الآخرون تارة عندما يعاملونك بطريقة مختلفة لأنك مميز، وتارة عندما يطالبونك بما هو فوق قدراتك لأنك مميز، وعندما يطالبونك بالمثالية المطلقة لأنك مميز، وقد يكرهك البعض لنفس السبب. هز سينمار كتفيه قائلا: لا أرى هذا، لكنني أظن أن ساهور يرى هذا. ربما. أين ذهب ساهور؟ عاد للمعبد ويرفض لقاء الناس حتى أمي، قال حمزة وهو يمسك برأسه. فلنذهب إليه غدا. انصرف سينمار بعد أن حياه وكان قد بدأ يعامله بلطف أكثر من ذي قبل، وأقبل هرهور على حمزة يسأله: أين سأنام؟ استدار السيد هشام الذي بدا انه كان ينصت لحديث حمزه وسينمار، ومد ذراعه للغلام فهرول تجاهه وتوسد ذراعه ونام مطمئنا، فابتسم حمزه لصنيعه معه وتمدد على فراشه هو الاخر ووضع يديه خلف راسه واخذ يحدق في سقف الغرفه وهو يسترجع حواراته مع مولي حتى غلبه النوم. قرية أوركا. طرقات واهنة على الباب أيقظت ساهور في الحال، فقد كان السكون يعم كل شيء حوله. قال وهو يقف مستندا على الحائط: من بالباب؟ قالت منارش وهي ترتجف: منارش. صاحت أم مرمر تتعجله ليفتح الباب: افتح لنا أرجوك، ابنتي ستموت. فتح ساهور الباب فأسرعت أم مرمر بالدخول هربا من المطر، بينما تسمرت أقدام منارش بالأرض وهي تحملق في عيني ساهور والمطر يغرقها. كان ينصت لأنفاسها المتسارعة، وكان قد ميز صوتين أنثويين مختلفين، فشعر أن هناك أخرى تقف أمامه غير تلك التي دلفت للتو، فقال وهو يدير رأسه جهة اليمين: أدخلي من فضلك لكي أغلق الباب. دلفت منارش وتكورت على الأرض بجانب أم مرمر. سطم ساهور الباب واستدار. كانت أم مرمر تكرر نفس الكلمات في اضطراب: ستموت ابنتي، ستموت مرمر. سألها ساهور بعد أن تذكر مرمر ولقاءه بها وبأمها في معبد وراشين: هل عثرتم على من يحملها لغابة البيلسان يا أم مرمر؟ قالت الأم بصوت تخنقه العبرات: لا، ليس بعد، لكن منارش أخبرتني أنها تعرف الطريق إلى هناك وربما ستساعدني. قال ساهور وهو يسير نحو باب غرفته الملحقة بصالة المعبد البسيط: سأحضر لها عسلاً لعله يفيدها. قالت منارش وأسنانها تستك ببعضها البعض: ستكون بخير، لقد سقيتها ترياقا خاصا سيفيدها، هي تحتاج فقط لبعض الوقت، لكن أمها لا تصبر وتتعجل لقلقها الشديد عليها. ثم أردفت وهي ترنو إليه: لم أتخيل أننا سنجدك في أول دار نمر بها يا سيد ساهور. أخبرنا سادن المعبد أن نسأل عنك داخل قرية أوركا، لقد أرسلنا إليك ونحن نحتاج لعونك. سار ساهور في صمت ودلف غرفته وعاد وفي يديه ثوبان من الصوف. مد يده لمنارش بثوب منهما وقال بأدب جم: تفضلي. تناولت منارش الثوب من يده وتدثرت به، أما أم مرمر فقد دثرت ابنتها بالثوب الآخر وحملتها في حضنها وجلست بجوار منارش. جلس ساهور مستندا بظهره على الحائط الآخر. سألته منارش بفضول شديد: أين الشاب الآخر الذي أخرجته من البئر اليوم يا سيد ساهور؟ التفت ساهور بانزعاج عندما أدرك أنها رأته وهو يساعد حمزة. قال بعد صمت قصير: في بيت الضيافة داخل القرية، لماذا تسألين عنه؟ وددت أن أشكره لأنه قام بالدفاع عني أنا ورفيقتي في السوق. كان معه الشاب الآخر الذي قتله حراس الملك اليوم. أحزنني موته للغاية، فقد حاول الدفاع عنا هو الآخر. سألها ساهور: وأين رفيقتك؟ ما زالت بالسجن، ألقى الحراس القبض عليها مع هذا الشاب، وأود أن أساعدها. لا أدري كيف سأساعدها، لكنني لابد أن أساعدها. أخبرتني بنات الحداد أنهن سيحاولن مساعدتها أيضا، وطلبن مني الخروج من مدينة وراشين مع أم مرمر، وليتني ما خرجت، فأنا أشعر بالذنب. عاد ساهور يسألها: ومن أين أتيتما أنت ورفيقتك؟ أجابت أم مرمر هذه المرة قائلة: من غابة البيلسان، إنهما حورائيتان كابنتي مرمر. لقد كانت رؤيتي لمنارش بشارة خير، أخيرا رأيت فتاة تشبه ابنتي وما زالت على قيد الحياة. أخبرتني أنهن يكن أفضل في الغابة، والكثيرات يعشن هناك في سلام وأمان ولا يخرجن من الغابة. قال ساهور متعجبا: إن كان هذا حق، فلماذا خرجت منارش ورفيقتها من الغابة وحدهما ودلفتا مدينة وراشين؟ لا شك أن لرحيلهما من هناك سببا وجيها. التفتت أم مرمر تجاه منارش وطالعتها بنظرة يملأها التساؤل، كانت تنتظر منها إجابة. قالت منارش على استحياء: لقد هربنا. فزعت أم مرمر وسألتها: لماذا؟ هل وقع عليكما أذى من أحد هناك؟ هزت منارش رأسها نافية وقالت: لا، لكنني اشتقت إلى أهلي وخرجت للبحث عنهم. وأضافت بصوت تشوبه رنة حزن: ولكن يبدو أنني أخطأت، لقد كرهت مدينة وراشين ومن فيها، وكرهت هذا الازدراء الذي رأيته في أعين الرجال في السوق وهم ينظرون إلى وجهي وملامحي. جلدوني بألسنتهم ورموني بأقبح الصفات. ليس هذا وحسب، بل هم يرون النساء متاعا يباع ويشترى ويمتهن. لابد أن أعود للغابة. ثم أضافت بصوت حزين: لقد وصفوني في وراشين بالمسخ. أطلق ساهور تنهيدة وقال: لا تحزني يا منارش، فقد قالوها على أمي من قبل، وما زالوا يطلقونها على شعب أوركا بأكمله. قالت أم مرمر بصوت مطمئن: لقد تحسنت مرمر، شكرا لك يا منارش، يبدو أن هذا الترياق أفادها والحمد لله. أشار ساهور تجاه غرفته وقال لهما: ادخلا إلى غرفتي، فهي أكثر دفئا من ساحة المعبد هنا، وسأنام هنا الليلة. قالت منارش بعفوية: وهل هذا معبد؟ إنه صغير للغاية، معبد وراشين بناؤه أعظم وأعمدته الرخامية رائعة، كما أنها أكثر طولاً. قاطعها ساهور وهو يقول بثقة: يوماً ما سنبني مدينة عظيمة لشعب أوركا، وسيكون لها معبد عظيم ودواوين ومدارس وبيمارستان للعلاج. غضنت منارش حاجبيها وسألته: لأي شعب منهما تشعر بالانتماء يا سيد ساهور؟ شعب وراشين أم شعب أوركا؟ افتر ثغر ساهور عن ابتسامة أضاءت وجهه وهو يقول: لخالقهما. استدار ساهور تجاه الحائط وتوسد ذراعه لينام، فقامت أم مرمر وحملت ابنتها ودلفت الغرفة، وتبعتها منارش. ثم خرجت منارش مرة أخرى بعد فترة وهي تسير على أطراف أصابعها، وألقت الثوب الصوفي الذي كانت تتدثر به على كتف ساهور، وهرولت نحو الغرفة مرة أخرى وأغلقت الباب، وقلبها يخفق بشدة. استيقظ ساهور مبكرا وفتح الباب، كاد يخرج لكنه تعثر بشيء أسقطه على وجهه. كانت مورفو تنام أمام الباب، فقد عثرت على قارورة من قوارير الترياق ملقاة على الأرض، فأدركت أن منارش بالداخل. حاولت طرق الباب ليلا لكنه لم يسمعها، وثبت واقفة وأعانته على النهوض. اعتذرت إليه وقد أدركت أنه ضرير. كانت تنظر إلى حذائه الحديدي وهو يسألها: من أنت؟ قالت وهي تحدق في وجهه: اسمي مورفو، وأنت؟ أنا ساهور. يبدو أن بنات الحداد صدقن، أخبرتني رفيقتك أنهن سيقمن بمساعدتك على الفرار. منارش؟ هل تعرفها؟ نعم، وهي هنا بالداخل. ولكن كيف لم تسمعني؟ ألست من شعب أوركا؟ لقد طرقت الباب بشدة. يقولون إن أفراد شعب أوركا ينامون نصف نومة كما الحيتان في الماء، ويظل نصف عقلهم يقظا طوال الليل. كانت مورفو قد سألت الجارية التي أخرجتها من السجن عن شعب أوركا وأخبرتها بالكثير. ابتسم ساهور قائلا: لأنني هجين، وقد لا يرث الهجناء تلك الميزة، فأمي من الأوركا لكن أبي من أهل وراشين. أسرعت مورفو بالدخول باحثة عن منارش، وتوجه ساهور نحو البوق المعلق على الجدار ليقوم بتنبيه غلامه الذي يرافقه ويساعده لكي يحضر الحليب والخبز وبعض الفاكهة لضيوفه. مر الوقت سريعا، تحسنت مرمر، وكانت أمها ممتنة لمنارش التي آثرت الصغيرة على نفسها وسقتها الترياق. كانت مورفو قلقة للغاية، فالترياق يوشك على النفاد وكلتاهما ستحتاجه، وأرادت أن تتحدث إلى منارش لتقنعها بالعودة إلى غابة البيلسان مع الصغيرة مرمر، فالحياة خارج الغابة لا تبدو كما كانت تظنها الفتاتان. لكنها لاحظت عليها شرودها وصمتها الطويل، كما لاحظت أنها لا ترفع عينيها عن ساهور. اقتربت منها وقالت هامسة لها: ما بك يا فتاة؟ قالت منارش متعجبة من سؤالها: ما بي يا مورفو؟ لماذا تنظرين إلى ساهور هكذا يا منارش؟ لا أدري. توقفي، فستلفتين النظر إليك، كما أنه فعل لا يليق بالفتيات المهذبات. شعرت منارش بالخجل من رفيقتها، ولاح على وجهها شبح ابتسامة حزينة. ناداهن ساهور ليسرن خلفه إلى قرية أوركا. سبقهم الغلام التابع له، وسار ساهور بعصاه وبخطواته الثابتة. كانت منارش تهرول خلفه. سألته في فضول وهي تحاول محاذاة خطواته: كيف تسير هكذا وتحفظ الطريق وأنت لا تراه؟ قال ساهور بثقة: أنا أحفظ كل شبر هنا يا منارش. وكيف تعرف أنني منارش؟ صوتك مختلف عن صوت رفيقتك مورفو، فهي أكثر جدية منك، وصوتها خال من العواطف والانفعالات. أما أنت فصوتك أكثر دفئا وحماسا، كما أنك تتحدثين بسرعة. ضحكت منارش ووضعت يدها على فمها، كانت تخجل من أسنانها، أرادت أن تخفيها رغم أنها تعلم أنه لا يراها. سألته بعفوية: عينك تبدوان صحيحتان، كيف فقدت بصرك؟ توقف لوهلة ثم عاد لسيره وكأنه لم يسمعها، فقالت وهي تلح عليه: لا تغضب من سؤالي وأجب عليه رجاء، أريد حقا أن أعرف. لم يجبها واستمر في سيره، بينما ظلت مورفو تناديها لتسير بجوارها، فقد تطوعت لحمل مرمر بعد أن لاحظت أن أمها تشكو من آلام ظهرها، لكن منارش لم تستجب لها وظلت تلاحق ساهور على الطريق، وقالت بمرح: أتدري، غابة البيلسان أكثر دفئا من قريتكم ومن مدينة وراشين أيضا، ورائحة الزهور عندنا جميلة، ننام مبكرا ونستيقظ مبكرا، وغالب طعامنا من السوائل. أحببت طعم الخبز الذي قدمته لنا، شكرا لك. لا أدري أين تقع قريتي التي ولدت فيها، لكنني أظنها بعيدة عن هنا. أتظن أن لي أشقاء يا سيد ساهور؟ لم يجبها ساهور ولم يلتفت، لكنه بدأ يترقب إكمالها لحديثها. لم تتوقف منارش عن الكلام وأردفت: لا أدري لماذا لم يأتي أبي لزيارتي هو وأمي، ألم يشتاقوا إلى رؤيتي؟ ولماذا لا يعود كل الآباء والأمهات الآخرين لرفيقاتي من الحورائيات؟ لماذا يتركوننا هناك ويختفون للأبد؟ ظل ساهور صامتاً وظلت تتحدث إليه، فقالت: سأجدهم إن شاء الله وسأعيش معهم، أريد أن أتزوج وأنجب الكثير من الأبناء وأحمل ابنتي وتحبني وأحبها وأرعاها كما تفعل أم مرمر معها، لكنني... توقفت عن الكلام فجأة، فتوقف ساهور لوهلة وسألها قبل أن يعاود السير: لكنك ماذا؟ لا شيء، لا شيء يا سيدي. اقتربا من القرية، بدأت البيوت تظهر لهم. سألها ساهور ليحثها على الحديث مرة أخرى قائلا: هل تبحث مورفو أيضا عن عائلتها؟ لا، فهي لم تخرج لهذا، هي فضولية فقط، خروجها يشبه دراسة ميدانية للعوالم الأخرى، ستعود بعد أن تطمئن على وصولي لأهلي. في تلك اللحظة تقدمت مورفو في سيرها وتخطتهما وهي تقول: يبدو أننا سنعود لغابة البيلسان يا منارش، حياة مرمر في خطر ويجب أن نأخذها إلى هناك. صاحت منارش غاضبة: لا، لن أعود للغابة، اذهبي أنت واتركيني هنا. عقدت مورفو حاجبيها وتركتهما وتقدمت في السير نحو البيوت، وكانت أم مرمر تسير ببطء خلفهم جميعا. أما منارش فعادت تسأل ساهور: والآن أخبرني يا سيد ساهور، كيف فقدت بصرك؟ ابتسم من إصرارها على معرفة قصته، وكان يشعر أنها تعرف الكثير عنه من حديثها مع بنات الحداد، لكنها تصر على سماع التفاصيل منه، فانطلق يروي لها بعفوية قصته مع أبيه وكيف فقد بصره. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن نفسه بتلك الطريقة مع شخص آخر، بل وربما من المرات النادرة التي يتحدث فيها إلى فتاة. وصلوا أخيراً إلى قرية أوركا، واستقبلتهم الملكة أهاليل في قصرها، بينما انصرف ساهور باحثاً عن حمزة، فقد أخبروه أنه توجه نحو شاطئ البحر وحده، فسار ساهور مع الغلام هرهور يبحثان عنه. كان الطريق المنحدر من مساكن أوركا تجاه شاطئ البحر ساكناً وخالياً من المارة في هذا الوقت. أصوات طيور النورس تنساب شجية يتردد صداها في الأكواخ الخالية القريبة من الماء، كما تفعل الأصداف الخالية عندما تهب رياح البحر وتتخللها. كان حمزة يقف وسط الماء الذي غطى نصف ساقه، وكان يمسك بقطعة من الخشب جرفتها الأمواج. التفت عندما سمع صوت ضحكات هرهور، لاحظ تلك الابتسامة الواسعة على وجه ساهور والتي لم يرها من قبل منذ أن التقى به. أقبل عليهما، وكان ساهور بالفعل أكثر مرحاً من ذي قبل، وخاصة بعد حديثه مع منارش. يبدو أنه كان في حاجة لإخراج تلك الذكريات المؤلمة من صدره. مجرد البوح بها خفف عنه كثيراً. عندما شعر بدنوه من مكان حمزة قال مازحاً: هل قررت أن تتحول إلى حوت من حيتان أوركا أيها المحارب؟ اغتصب حمزة ابتسامة سريعة وقال: ليس قبل أن تفعلها أنت أولاً يا ساهور. تغيرت ملامح ساهور فجأة، وكأنه اكتشف للتو أنه اقترب من ماء البحر. تراجع بحذر إلى الخلف، كاد يسقط، فأمسك حمزة بذراعه وقال بقلق: ما بك يا ساهور؟ لا شيء، لنبتعد عن البحر أرجوك. ابتعدا عن الماء وجلسا في بستان صغير من بساتين قرية أوركا، وانطلق الغلام يطارد الفراشات بجوارهما. سأل حمزة ساهور بفضول: لماذا ابتعدت عن ماء البحر بتلك الطريقة يا ساهور؟ وضع ساهور يده على صدره وقال: أشعر بالاختناق كلما اقتربت من البحر، أخشى أن أتحول إلى حوت من حيتان أوركا. لا أريد هذا، لا أريد التحول لحوت أبدا. أخشى أن لا أعود لهيئة البشرية كما حدث لبعضهم، فليس كل من يحاول ينجح. وإن لم أعد سأفقد الشيء الوحيد الذي أحبه. وما هو؟ أطلق ساهور تنهيدة وقال: صلاتي. صمت هنيهة ثم أضاف قائلا: أعلم أن الصلة بالله لا تنقطع حتى لو تحولنا إلى ذرة من تراب، لكنها راحة نفسي ولذاتها. حملق حمزة في وجه ساهور، كانت عيناه البلوريتان تحيرانه، ران عليهما صمت لطيف. ما زال الحزن يبدو على وجه حمزة. دلف سينمار إلى البستان، كان يبحث عنهما، دعاهما إلى الطعام واجتمعوا في قصر الملكة أهاليل. وكانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها مورفو السيد هشام. تذكرت ما رواه لها حمزة عنه في الزنزانة، فقررت أن تسأله عن شيء هام جدا بالنسبة لها، فقد يستطيع نقل مرمر في دقيقة لغابة البيلسان، كما أنها تستطيع الذهاب معه إلى هناك لجلب المزيد من الترياق. كانت تترقب انتهاء الجميع من تناول الطعام لتتحدث إليه. بينما كانت منارش تراقب ساهور بطرف خفي، نظراتها الفضولية فضحتها. لاحظت الملكة أهاليل اهتمامها به، كما لاحظت مورفو الملكة وهي تنظر لمنارش بطريقة لم تعجبها. تلاقت عيناهما لوهلة. هزت مورفو رأسها لتحيي الملكة أهاليل، فبادلتها الأخيرة التحية بنظرة تعني الكثير. كان كتاب أوري يهتز، يود أن يبوح بسر إحداهن. أخرجه حمزة من حقيبته وقرأ جملة قصيرة: قد تكون أجنحة الفراشات رقيقة، لكنها تخفق بقوة. رفع عينيه تجاه منارش التي كانت تراقب ساهور وتقتنص من آن لآخر نظرة خاطفة يهدهدها الحياء، فابتسم. 18. ريهوقانا. حمزة: لا تغادر بيت الضيافة حتى أعود إليك. قالها لي السيد هشام قبل أن يستخدم الأسطرلاب لنقل مرمر وأمها ومورفو إلى غابة البيلسان، فقد ساءت حالة مرمر فور أن انتهى مفعول الترياق، بينما بقيت منارش في حديقة قصر الملكة أهاليل، فهي ترفض العودة للغابة. لا تغادر بيت الضيافة اليوم، أرجوك انتظرني حتى أعود إليك، فلدي ما سأخبرك به. قالها لي ساهور واختفى مع غلامه الذي جاء يتعجله، ولا أعلم أين هو الآن. لا تغادر بيت الضيافة إلا معي، أفهمت؟ سأعود بعد ساعة، فلدي ما أريك إياه. قالها لي سنمار بتصميم، وكأنه يعطيني أمرا عسكريا، ولم يعد حتى اللحظة. كنت أجلس متخبطا في حيرة، لماذا أنا هنا؟ وما هو دوري بالضبط؟ وأين شقيقي خالد؟ وهل قلق التوأمين علي هذا تلميح من أحدهما؟ أيهما خالد؟ ساهور الحليم الطباع أم سنمار المتنمر؟ أم هو شاب ثالث يختلف عنهما؟ ربما هو من أبناء الملك عدنان، أشهم أم فراس أم خلدون، أو ربما كان هو مولي الذي مات بالأمس. استبد بي القلق، فبعد معرفة الجميع بأنني محارب لا شك أن الدواسر الآن يعرفون بوجودي وسيظهرون في أي لحظة. أمسكت بالخنجر الحلزوني ولوحت به في الهواء كما وصف لي أبي من قبل عندما حكى لي كيف فعل هذا بخنجر أبادول، ولكن لم يحدث شيء. أعدت الكتاب والخنجر للحقيبة وأخرجت الجمجمة التي عثرت عليها في طريقي إلى البيمارستان. تحسست كل نتوء فيها بأطراف أصابعي، فظهرت الفتاة التي رأيتها مرة أخرى. أجفلت عندما تحققت من عينيها هذه المرة، كانت تبدو أكثر وضوحا. عقدت ذراعيها وقالت تلومني: وأخيرا لقد أتعبتني يا حمزة. من أنت؟ قالت وهي تشير لنفسها: اسمي ريهوقانا. أنت من الجن؟ نعم، وأنا من ساحرات ماذريون. انتفضت وأخرجت خنجر جدي كمال الحلزوني من حقيبتي ووجهته نحوها، فصرخت ريهوقانا قائلة: انتظر، أنا لست من الجيل الأول، أنا من الجيل الثالث من ساحرات ماذريون. وما الفرق؟ هذا الخنجر لجدك كمال، سمعتك وأنت تروي للرحالة على أبواب مدينة ورشين ما أخبرك به كبير الأطباء في البيمارستان عن جداتنا من ساحرات ماذريون. كنت تسمعين كل شيء. هزت ريهوقانا رأسها قائلة: نعم، قتل جدك به جداتنا، أما أمهاتنا فلم يسلكوا سلوك الجدات المشين، وكذا نحن لم نفعل مثلهن، توقفنا عن هذا. أبقيت الخنجر موجها تجاه طيفها الأثيري وهو يتلاعب أمامي سابحا في الهواء، وسألتها: وماذا كانت تفعل الجدات؟ عقدت ريهوقانا أصابع يديها وكأنها تخنق أحدهم وقالت: كنا يقتلن الرضع من أبناء سكان المملكة ويلتهمن أعينهم، ويخنقن الفتيات الجميلات التي يطلن النظر في المرآة، ويقمن بالغناء وهن وحيدات في الليل. اقشعر بدني فقلت: ما أبشع صنعهن، وأين الآباء والأزواج والأجداد؟ هل هناك سحرة ماذريون أيضا؟ هزت كتفيها قائلة: أما تدري؟ ماذا؟ نحن بنات المجاهيم. ارتج عقلي عندما قالتها، فقلت متعجبا: لم يخبرني أبي ولا جدي ولا حتى أبدول عنكن، أنت تخدعينني. قالت بثقة: جدك كمال لم يخبرك عن الخنجر الحلزوني، ولا عن البيمارستان أيضاً. كانت محقة، فبدأت أنصت لها، فأردفت قائلة: بعد انتصار المجاهيم على الدواسر واستقرارهم وتزاوجهم، كثرت ذريتهم من الإناث، وبدأت الزوجات في التنافس واشتعلت الغيرة. حرب طاحنة كانت تدار في بطن الأرض، وصارت كل منهن تظهر قدراتها وتستعرضها لإثبات قوتها، وكانت أعظمهن تدعى ماذريون، وقد شكلت تلك الحركة العظيمة التي أحدثت ضجة في المملكة هنا، فظهرت ساحرات ماذريون ومارسن نشاطهن تجاه البشر. دارت رأسي. كان جدي الأكبر أبادول يساعد المجاهيم وعاونهم في حربهم على الدواسر، ثم جاء جدي كمال ليفاجأ ببنات المجاهيم السفاحات من ساحرات ماذريون وقاتلهن ليمنع شرهن، وبقي الجيل الثاني منهن، وأنجبن جيلا من الحفيدات وتوقفن عن قتل الرضع، وها أنا ذا أقف أمام واحدة من هذا الجيل الثالث، لكنهم لم يخبروني عنهن. لماذا؟ سألتها وما زال الخنجر موجها نحوها. وما قصة الجماجم؟ اثنتان فقط من ساحرات ماذريون القديمات والسفاحات لم يتمكن جدك كمال من قتلهما، تقومان بحبسنا في جماجم الموتى ويعلقن الجماجم في أعناق الغربان. أرجوك ساعدني. وكيف سأساعدك؟ أعد الجمجمة لصاحبها في قبره لكي أتحرر وأعود لأمي وأبي. أرجوك. وكيف سأعرفه؟ أنا أعرف مكانه. أرجوك ساعدني. ذلك ضرب من الجنون. أنا هنا في مهمة ولدي ما أقوم به. أعرف تريد استرداد كتابك ومساعدة أخيك خالد الذي لا تعرف من هو حتى الآن، وإعادة هرهور لأبيه والعودة لوطنك وأهلك. لازمتك طويلا، والآن أعرف عنك الكثير وعن من التقيت بهم أيضا. يبدو أنك تعرفين الكثير عني. وهناك ما أحب أن أخبرك به. وما هو؟ أنت هنا لأن ما تشعر به تجاه أخيك صحيح، وسيحتاج بعضهم سماع صوتك من الداخل ليرى الآخرين بعينيك أنت لا بأعينهم هم. ماذا تعنين يا ريهقانة؟ ساعدني وسأساعدك، فأنت الوحيد الذي رأيتني وسمعت هسيسي وهمسي، ولن يرانا إلا المحاربون. ستبقى رفيقاتي أسيرات الجماجم حتى تحررنا. وكيف سأحرركن؟ حررني أولا وأنا سأتولى باقي المهمة، أستطيع تحرير رفيقاتي. ولماذا لم يحرركم آباؤكم من المجاهيم؟ لن يرضون ولن يسمعوا أصواتنا. هكذا هي لعنة الجدتين البائستين. ثم رددت وهي تقلب سحنتها بضيق وازدراء وكأنها تقلد الساحرتين: محبوسات في الجماجم، مدفونات في القبور، طائفات بالحناجر على أعناق الطيور. تذكرت تحذير السيد هشام لي، فقلت وقد مللت من ثرثرتها: عودي لجمجمتك، وإلا طعنتك بخنجر جدي وبددتك أنك الأثيرية هذا إلى الأبد. تلاشت صورتها في الحال، فقررت إلقاء جمجمتها في ماء البحر. خرجت غاضبا وسرت نحو الشاطئ وأخرجت الجمجمة من حقيبتي ورفعت ذراعي لكي ألقي بها، فظهرت صورتها مرة أخرى وكانت تنوح. تلفت يمينا ويسارا ووقفت حائرا، فتحدثت إليها مرة أخرى: ماذا تريدين مني؟ لماذا تريد إلقائي في البحر يا حمزة؟ هل أذيتك حتى الآن؟ لا، لكنك تتجسسين علي. وحتى إن ألقيتني في البحر سأعرف أخبارك. اسمع، أعاهدك أن أكون خادمة لك إن حررتني من تلك الجمجمة. ثم رفعت كفها وكأنها تؤدي قسما وقالت: هذا عهد، وأنا لا أخلف العهد. لا أريد خدماتك، ولن أذهب إلى مقبرة لأنبشها بيدي، فقالت بيأس: حسناً، لا تلقني أرجوك في بحر حندس، وعدني بشيء واحد، إن وصلت إلى وادي الفراديس في سلام، أعد الجمجمة لصاحبها، مقبرته عليها لوح مكسور من الرخام الأسود، نقش عليها حرفان من الحروف النوبية القديمة، ستجدها على أطراف مدافن وادي الفراديس، ستجدها أكثر المقابر تميزاً يا حمزة. ماذا؟ وادي الفراديس؟ هذا محال، أنت تعلمين أن الدواسر هناك ويسكنون أجساد الهاربين من شعب أوركا والذين سكنوا هذا الوادي بعد احتلاله، لن أذهب إليهم بقدمي، قالت ريهقانا بنزق: حسناً كما تريد. اختفت ريهقانا ولم أستطع إلقاء جمجمتها في البحر، شعرت أن هذا لا يليق بي وأنا حفيد أبادول الذي يجله المجاهيم ويحترمونه، وها هي ابنتهم تطلب مني العون. أعدت الجمجمة إلى حقيبتي وعدت لبيت الضيافة. لم يعد السيد هشام ومورفو من غابة البيلسان، أقلقني هذا، فالأمر باستخدام الأسترلاب لا يستغرق كل هذا الوقت. خرجت أبحث عن ساهور وسينمار في طرقات القرية، وكانت نظرات شعب أوركا تلاحقني وكأنني ارتكبت جرماً ما. عدت لشاطئ البحر وجلست أسترجع ما مررت به منذ وصولي. بدا لي جلياً أن دخولي قرية كروسكو كان لكي أعلم أنهم شعب مظلوم طرد قهراً من أرضه، ولكي أخرج هرهور منها، فما كانت طيور ورشين لتسمح بخروجه إلا مع محارب، وها أنا ذا معه هنا، كما أن لقائي بالسيد هشام كان لكي أنتقل معه إلى قصر الحوراء في دقائق ولتهديني الديسق لكي أرى بعينيه. أما مرض السيد هشام فكان لكي ننتقل إلى البيمارستان، وتوقفنا رغم تكرار المحاولات للانتقال عند نفس البقعة كان لكي نسير معا إلى البيمارستان ونمر بتلك الأرض الغريبة التي عثرت فيها على جمجمة ريهقانا، ثم لأدخل البيمارستان وألتقي بكبير الأطباء ليعطيني الخنجر الحلزوني وبعض الرماد الذي لا أعرف كنهه حتى الآن، ثم لقائي بساهور في قرية أوركا لكي يحمل معي مهمة رد الغلام لأبيه، وحتى دخولي سجن مدينة وراشين كان لسبب، وهو أن يدخل ساهور بنفسه لينقذني ويراه أهل المدينة ويعرفوا سره الذي يخفيه وشبهه بأبيه وأهليته بمكانة عظيمة بين أهل المدينة. هناك خيط متصل بين تلك البقاع التي أمر بها، أشعر أن أخي هنا، إما في قصر عدنان وبين أبنائه الثلاثة، أو هنا بين ساهور وسينمار، أو ربما هرهور. قد أكون سبباً في تغيير حاكمي ورشين، ولكن من سيكون؟ ومن يحتاج إلى دعمي لكي يصل؟ كتابي عن جناحين، لأي طائر هنا سيكونان؟ أو لأي كيان؟ وما معناهما؟ تلك العلامة التي رأتها ميسكا هي نفس الرسم المنقوش على نصف القلادة التي كانت حول عنق هرهور، فأين الجناح الآخر؟ ولمن السيف؟ أصبت بصداع شديد، كان ينقر رأسي نقرا. بدت لي ريهقانا مرة أخرى، فزفرت بحنق عندما رأيتها معلقة في الهواء، كانت تقف باستحياء وترفع يدها لتتكلم. قلت بضيق وكنت قد مللت منها: ماذا تريدين؟ كف عن التفكير حتى لا تفقد عقلك. هل تقرأين أفكاري؟ هزت كتفيها قائلة: بعضها. ثم قالت قبل أن أفتح فمي لأنهرها: أنت لا تتواصل مع الديسق بالطريقة الصحيحة، جرب أن تستدعيه وتطلب منه أن يريك ما تحب أن تراه. وكيف سأستدعيه؟ هذا يخصكما، أمر تحسانه معا، رابط بين محارب وطائر من طيور مملكة البلاغة، لن أعرفه أنا بضآلتي. انقشعت في لمحة عين ووقفت أتخبط في ارتباك. حدثت نفسي قائلا: أصابت تلك العفريتة. أطلت مرة أخرى وأفزعتني وهي تقول وقد عقدت حاجبيها في ضيق: لا تصفني بالعفريتة، أعلم أنكم تصفون القبيحات بتلك الكلمة، نادني باسمي الحقيقي، ريهقانة. صحيح أنني عفريتة، لكن أبي أطلق علي هذا الاسم لأنادى به. تلاشت صورتها من أمامي مرة أخرى. لم أستطع منع نفسي من الضحك. كانت تلك أول مرة أضحك فيها منذ فترة طويلة بعد وصولي هنا. رفعت رأسي أبحث عن الديسق. لم أجده حولي. كنت أنساه ولا أتذكره إلا عندما يقترب ويلوح في الأجواء. أغمضت عيني ووقفت أمام البحر. قررت أن أحدثه في عقلي. أناديه. أتنفس بعمق حتى أستعيد صفاء ذهني الذي تبدده ريهقانة في كل مرة تظهر لي فيها. طال الأمر لكنني لم أيأس. سرت نحو الماء. توالى الموج على قدمي فشعرت بالاسترخاء مع انسحاب كل موجة من تحت أقدامي، وتوغلت حتى وصل الماء إلى منتصف ساقي، وبدأت أفكر في السيد هشام. أردت أن أرى أين هو الآن. شعرت بطرقة على رأسي من الخلف فجأة، ففتحت عيني ورأيت غابة البيلسان من أعلى. كان الديسق يحلق فوقها من بعيد. بدأ يخفض من ارتفاعه واقترب أكثر فأكثر. استقر فوق غصن من أغصان أشجار البيلسان، فرأيت مورفو وهي تنحني بجوار مرمر وهي ممددة على الأرض وتسقيها شيئا، وبجوارها أمها تبكي، وأمامهم صفوف من الفتيات يرتدين ثيابا زرقاء كتلك التي كانت ترتديها مورفو عندما التقينا في الزنزانة. كانت هناك امرأة ترتدي ثيابا ملونة وعلى رأسها تاج، وكانت تتحدث إلى السيد هشام وكان يبدو مهموما. تذكرت ساهور، فانطلق الديسق كالقذيفة وطار بسرعة، فشعرت بدوار وقفت أترنح في مكاني. ما زلت أرى بعينيه. رأيت ساهور وهو يقف أمام عجوز نحيفة ويتحدث إليها، وبجواره كانت تقف منارش ومعهم فتاة أخرى قامتها طويلة. كنت قد رأيتها في السوق وهي تتجادل مع الرجال عندما كانوا يتحرشون بمورفو ومنارش، ورأيت غلام ساهور الذي يخدمه يقف بالقرب منهم. فتذكرت هرهور. فعاد الديسق مقتربا من قصر الملكة أهاليل، ورأيت هرهور يركض في حديقة قصرها وهناك أربعة من الحراس يتبعونه لحمايته. شعرت برجفة في قلبي عندما مر بخاطري أن الديسق يستطيع التحليق فوق وادي الفراديس، فانطلق تجاهه بالفعل ومر فوق مدينة وراشين أولا، فرأيتها من أعلى بحدودها الدائرية وسورها الخارجي والآخر الداخلي، فتذكرت ما قاله لي السيد هشام عن بناء المدينة وكيف بنيت كما بنيت العراق قديما. مر الديسق فوق ينابيع وراشين، ثم مر بمساحة واسعة من الأرض العفراء تفصل بين مدينة وراشين ووادي الفراديس. أطل من بعيد جبل عظيم أيهم، فعرفت أنه جبل أمانوس. وصل الديسق إلى وادي الفراديس ووقف فوق شجرة بلوط عتيقة، وثبت عينيه فوق مقبرة عليها شاهد من الرخام المكسور محفور عليها حرفان غريبان لم أتمكن من قراءتهما. أدركت أنها المقبرة التي أخبرتني عنها ريهقانة، فانقبض صدري ورحت أتساءل: أين الدواسر الآن؟ فالتفت الديسق حيث بيوت الوادي المتقاربة وظل يتأملها ردحا من الزمن. أطل من بينها كيان مخيف ومهيب لم أر في حياتي مثل بشاعته، كان أكثر وضوحا من ذلك الذي رأيته وأنا أصارع الثعبان. لعينيه نظرة تخلع القلب. حدق تجاه الديسق فشعرت أنه يطالعني ويعرفني، ففزعت وشعرت وكأنني انتقلت إلى هناك. انقطع اتصالي بالديسق وعاد إلي بصري، فسقطت على ركبتي، وكنت أقف وماء البحر يغطي نصف ساقي فغرقت ملابسي، فزحفت نحو الشاطئ وجلست أحملق في الموج وهو يتوالى أمام عيني. كان قلبي يخفق بشدة، ولم أطمئن إلا عندما حط الديسق على كتفي وكأنه أراد أن يطمئنني، فجلست أراقب الأفق البعيد وهو يحتضن سطح بحر حندس وقد ألقت الشمس عليهما وشاح الشفق الأحمر.